بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. تفسير ابن جزي مع سورة الرعد والآيات من الآية 27 وحتى الآية 31. قال ابن جزي مفسرا قول الله تعالى: قل إن الله يضل من يشاء، خرج به مخرج التعجب منهم لما طلبوا آية، أي قد جاءكم محمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن وبآيات كثيرة فعنيتم عنها وطلبتم غيرها وتماديتم على الكفر. لأن الله يضل من يشاء مع ظهور الآيات، وقد يهدي من يشاء دون ذلك. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله بدل من أناب، أو خبر ابتداء مضمر. والذين آمنوا وعملوا الصالحات بدل ثان أو مبتدأ. طوبى مصدر من طاب كبشرى، ومعناها أصبت خيرا وطيبا، وقيل هي شجرة في الجنة وإعرابها مبتدأ. هكذا قال ابن جزي علينا وعليه رحمة الله. فطوبى أي طيب عيش لهم، وتشمل الخير، وتشمل أقصى الأمنيات، وهي إشارة إلى كل مستطاب في الجنة، وأصل طيبة خلاف الخبيث. كذلك أرسلناك، الكاف تتعلق بالمعنى الذي في قوله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. وهم يكفرون بالرحمن، قيل إنها نزلت في أبي جهل، وقيل نزلت في قريش حين عاهدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية، فكتب الكاتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقال قائلهم: نحن لا نعرف الرحمن. وهذا ضعيف، هكذا قال ابن جزي. يقول: لأن الآية نزلت قبل ذلك، ولأن تلك القصة إنما أنكروا فيها التسمية فقط. ومعنى الآية أنهم يكفرون بالله مع تلاوة القرآن عليهم. متاب مفعل من التوبة، وهو اسم مصدر، هكذا قال ابن جزي، ومعناه أي توبتي ومرجعي وأوبتي، فأصل توبة يدل على الرجوع. ولو أن قرآنا سيرت فيه الجبال، الآية جواب لو محذوف تقديره لو أن قرآنا على هذه الصفة من تسيير الجبال به وتقطيع الأرض وتكريم الموتى لم يؤمنوا به. فالمعنى في قوله لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية، هذه من سورة يونس أشار إليها ابن جزي. وقيل تقديره لو أن قرآنا على هذه الصفة لكان هذا القرآن الذي هو غاية في التذكير ونهاية في الإنذار، كقوله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. وقيل هو متعلق بما قبله، والمعنى وهم يكفرون بالرحمن ولو أن قرآنا سيرت به الجبال. أفلم ييأس، يقول ابن جزي معناه أفلم يعلم، وهي لغة هوازن، وقرئ أولم يتبين، هكذا قال ابن جزي. إذن ييأس أي يعلم ويتبين على إحدى لغات العرب. وقيل هو من اليأس المعروف، أي انتفاء الطمع وقطع الرجاء. ولا يزال الذين كفروا، يعني كفار قريش والعرب، قارعة يعني مصيبة في أنفسهم وأولادهم وأموالهم أو غزوات المسلمين عليهم. هكذا قال ابن جزي، معنى قارعة أي داهية تفجأهم، وسميت بذلك لأنها تقرع الناس أي تضربهم بشدتها. وأصل قرع يدل على ضرب شيء، ولذا قبل يومين حصل مطر شديد ورعد وبرق، فجاءت صاعقة فقتلت شابا، فالإنسان يخاف ويتخوف. ومر معنا كيف أن الله سبحانه وتعالى يرسل المطر، يعني فيه الخوف وفيه الطمع، نطمع بالمطر وأيضا نخاف من شدة البرق والصواعق. فالإنسان حصل هذا أو لم يحصل عليه أن يخاف دائما حتى يعبد ربه بين الخوف والرجاء. أو تحل، الفاعل ضمير القارعة، والمعنى إما أن تصيبهم وإما أن تقرب منهم. وقيل التاء للخطاب والفاعل ضمير المخاطب وهو النبي صلى الله عليه وسلم، والأول أظهر، حتى يأتي وعد الله وفتح مكة، وقيل قيام الساعة. إذن هكذا قال ابن جزي علينا وعليه رحمة الله مفسرا لهذه الآيات. ونقف معها آية آية. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، أي ويقول الكفار من قومك يا محمد، وهذا اسم الكفار من قومه ومن غيرهم، هل أنزل على محمد معجزة من ربه حتى نؤمن به بأنه رسول؟ قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب، أي قل يا محمد لقومك الذين يقترحون عليك إنزال آية إن الله يضل من يشاء من عباده، فيأخذله عن الإيمان بي ويهدي إليه من رجع وتاب فيوفقه لاتباعي، وليس ضلال من يضل منكم لأنه لم تنزل علي آية من ربي وفق ما تقترحون، ولا هداية من يهتدي منكم بسبب إنزالها علي، وإنما ذلك بيد الله وحده. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، أي ويهدي الله الذين آمنوا وتسكن قلوبهم ويزول قلقها واضطرابها بذكر الله تعالى، ومن ذكره القرآن. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تسكن قلوب المؤمنين ويزول عنها قلقها واضطرابها، وحري بها أن لا تطمئن لشيء سوى ذكره سبحانه. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب، أي الذين آمنوا بكل ما يجب عليهم الإيمان به وعملوا تصديقا لهذا الإيمان، عملوا الأعمال الصالحة تصديقا لهذا الإيمان، أولئك لهم حال طيبة وحسن مرجع، وذلك بما ينالون من رضوان الله وكرامته في الدنيا والآخرة، فلهم كمال الخير والطمأنينة والفرح والسرور، ولهم النعيم الدائم. ومن جملة ذلك شجرة طوبى التي في الجنة. ومن الآيات التي تكثر قراءتها عند الأئمة قوله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، هذا في الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، هذا في الآخرة. قال تعالى كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم، أي كما أرسلنا الأنبياء من قبلك بوحينا وأعطيناهم كتبا يا محمد، أرسلناك بهذا القرآن إلى قوم قد مضت من قبلهم جماعات أرسلنا لهم رسلا، فلست ببدع من الرسل حتى يستنكر قومك رسالتك ويطلب منك آيات مقترحة لإثباتها، ولك بهم أسوة حسنة حين كذبتهم أقوامهم واستهزأت بهم في عدم الإجابة إلى آياتهم المقترحة فصبروا على ذلك، وكما أوقعنا بأسنا بأولئك فليحذر قومك من حلول العذاب بهم. وتأمل هذا الإرسال وما هي الوظيفة في هذا الإرسال. قال: لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك، أي أرسلناك يا محمد إلى قومك لتقرأ عليهم أعظم الآيات والمعجزات، وهو القرآن الذي لست تقوله من تلقاء نفسك، بل هو وحي أوحاه الله إليك ليهتدوا به، ولم نرسلك لإجابة ما يقترحون من الآيات. وهذا الإرسال وهذه التلاوة ليحصد لهم الاهتداء للحق. ولذا ربنا قال ملقنا نبيه: وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. قال مع هذه التلاوة ما هو حالهم؟ قال: وهم يكفرون بالرحمن، أي والحال أن قومك يا محمد يجحدون ويكذبون بوحدانية الله وينكرون اسم الله الرحمن، فلم يقابلوا رحمته التي أعظمها أن أرسلناك إليهم رسولا وأنزلنا عليك القرآن ليهتدوا به بالقبول والشكر والانقياد للحق، بل قابلوها بالإنكار والرد والاستمرار على الكفر والشرك. قل هو ربي لا إله إلا هو، أي إن كفر هؤلاء الذين أرسلتك إليهم يا محمد بالرحمن فقل لهم: الذي كفرتم به أنا مؤمن به ومقر ومعترف له بالربوبية والألوهية، فهو ربي الذي أوجدني ورباني بنعمه، لا أكفر إحسانه كما كفرتموه أنتم، وهو الله الذي لا معبود بحق سواه، عليه توكلت وإليه متاب، أي على الله وحده اعتمدت في جميع أموري، وإليه وحده مرجعي وأوبتي، فلا أرجع في جميع شؤوني من عبادات وحاجات إلا إليه. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلب به الموتى، أي ولو أن كتابا من الكتب السابقة التي أنزلها الله على رسله اشتمل على ما هو أكثر من الهداية وكان مصدرا لإيجاد العجائب المحسوسة، بحيث يقرأ على الجبال فتتزحزح عن أماكنها، أو على الأرض فتتصدع وتنشق، أو على الموتى في قبورهم فيسمعون الكلام ويجيبونه، لكان هذا القرآن الموحى إلى محمد صلى الله عليه وسلم هو المتصف بذلك دون غيره من الكتب، وهو أولى منها بذلك، فكيف تقترحون آية غيره؟ ثم إنه لم يكن ثم كتاب إلهي كذلك. ولذا ربنا قال: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وربنا قال: ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. قال تعالى: بل لله الأمر جميعا، أي ليس ذلك من شأن الكتب الإلهية، فذلك كله إلى الله وبيده وحده، فمرجع الأمور كلها إليه، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ويأتي بالآيات التي تقتضيها حكمته، فهو الذي أنزل الكتاب، وهو الذي يخلق العجائب، وهو الذي إذا أراد ما أراد شاء، وإذا لم يرده لم يكن. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، أي أفلم يعلم المؤمنون أن لو يشاء الله لهدى الناس كلهم إلى الإيمان به من غير إيجاد آية. فالله تعالى قادر على هدايتهم جميعا، ولكنه لا يشاء ذلك، فالهداية والإضلال بيده وحده، يهدي من يشاء بغير إنزال آية، ويضل من يشاء مع إنزالها. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله. وهذه الآية تخوفك أنت ليل نهار صباح مساء، لأنك قد تصيبك قارعة، فعلى الإنسان أن يدفع الضرر بالصالحات وأن يبتعد عن المعاصي لأنهن مهلكات. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة، أي ولا يزال الكفار تصيبهم بسبب ما صنعوا من الكفر والتكذيب داهية تفجعهم ونازلة شديدة تنزل بهم وبلاء وعذاب. قال أو تحل قريبا من دارهم، أي أو تقع هذه القارعة قريبا من ديارهم، فيفزعون منها ويصيبهم الخوف من تجاوزها إليهم وهم مصرون على كفرهم. قال حتى يأتي وعد الله، أي حتى يأتي وعد الله وهو موتهم أو قيام الساعة عليهم، فإذا جاء وعد الله المحتوم حل بهم من عذابه ما هو الغاية في الشدة. قال إن الله لا يخلف الميعاد، أي إن الله لا ينقض وعده، وكل ما وعد الله به فهو كائن لا محالة. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.